واستفتى القاضي شريح، قال ما تقول امرأة؟ لأن هذا يترتب عليه أحكام، يترتب عليه أحكام. إذا قلنا انتهت العدة أصبح من حقي أن تتزوج، وأصبح زوجها خاطب من الخطاب، إن رضيته وإلا لا أحد لا أحد يجبرها عليه. لكن إذا كانت عدتها ما انتهت فهي زوجة الحكمة، وإذا مات فإنها ترثه، وإذا ماتت فإنه يرثها، ولو مات تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة، وأحكام كثيرة. فهي قالت أن انتهت عدة. الإمام علي استشكل ثلاثة أقراء في شهر واحد، ماذا تقول يا شريح؟ قال إن جاءت ببينة من أهلها، ببينة عادلة، ما هو أي إنسان، لا، إذا جاءت ببينة عادلة فشهدوا فهي صادقة، وإلا فهي كاذبة. البينة كيف تشهد؟ تشهد إن عدة الحيض المرأة هذه يوم وليلة وبس، يوم وليلة فقط، فنقول طلقها في أول الشهر، حاضت يوم وليلة، ثم طهرت 13 يوم، هذه كان 14، حاضت يوم وليلة، هذا كان 15، طهرت 13، كم صارت 28، حاضت يوم وليلة، اكتملت ثلاث حيض في شهر واحد. فلما قال علي رضي الله عنه هذا الأمر، فلما قال القاضي شريح هذا الأمر لعلي رضي الله عنه، قال علي قالوا، يعني كلامك جيد وحلك سليم وإجابتك وافية لا غبار. فقد يفهم بعض العلماء ما لا يفهمه البعض الآخر. امرأة جاءت إلى الإمام، جاءت إلى الخليفة عمر رضي الله عنه وذكرت زوجها، قال الزوج صاحب عبادة وصيام، يصوم بالنهار ويقوم الليل، ومن من الذكر وقراءة القرآن والابتهال والتهجد. فقال لقد أثنيت خيرا، ذكرتي بالخير، وأنت ممن يذكر بالخير. ظن أنها جاءت ماجحة، وهي في الحقيقة والواقع جاءت تشتكي، جاءت تشتكي. فقال له من كان حوله يا أمير المؤمنين إنها جاءت شاكية. قال كيف ذلك؟ قال جاءت شاكية إنه تركها، تركها لا ينظر إليها ولا يعطيها حقها، ويقضي وقته في النهار صائما وفي الليل قائما، وهي تريد ما يريده النساء. قال لقد فهمت ما لم أفهمه. تعال، واستدعى الرجل فقال لهذا الذي فهم سؤاله أجب، فأجب أو احكم فيها لأنك فهمت ما لم أفهمه. قال عليه أن يصوم ثلاثة أيام ويفطر اليوم الرابع، وأن يقوم ثلاث ليالي ويقضي معها الليلة الرابعة، لأن من حق الرجل أن يكون عنده أربع زوجات، فمن حقه أن يجيب معها ثلاث وهي الرابعة، فنصيب الثلاث تلك يصوم ويتحجج ويذكر وإلى آخره، نصيبها يقضي. فكان هذا فقال الإمام علي في هذه القصة قالوا أي جيد بالرومية. نعم. فقال علي فقال سريح إن جاءت ببينة من فطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته وشهدت بذلك وإلا وهي كاذبة. وقال علي قالوا أي جيد بالرومية، ولا حد لأكثره أي أكثر الظهر بين الحيدتين، لا حد، لأنه وجد من النساء من لا تحيض أصلا، نقول أقل طهر بين حيضتين 13 يوم، لكن أكثر طهر ما له حد، قد يكون سنة سنتين أكثر، أقل لا حد لأكثره، لأنه وجد من النساء أصلا ما تحيض. نعم. لأنه قد وجد من لا تحيد أصلا، لكن غالبه بقية الشهر. لكن غالبه بقية الشهر. إذا قلنا الغالب في الحيض 7 أيام فيكون في الطهر 23، وإذا قلنا 6 أيام يكون 24، وإذا قلنا 5 أيام يكون 25. فهذا معنى قول المؤلف رحمه الله، ولكن غالبه بقية الشهر. ولكن غالبه بقية الشهر. نعم. والطهور زمن حيض. لا أرسل فيها سلاح.